خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم لعموم المسلمين العقيدة سهلة ميسورة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. ووصلنا في الكلام مع حضراتكم إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زال الكلام في الولاء والبراء، هذا الركن الرقيم والأصل الأصيل في كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. وتوقفنا في المرة السابقة عن سؤال مهم جدا، ألا وهو: هل يجوز اتخاذ الكافرين بطانة لنا، نستأمنهم ونشاورهم في أمورنا ونستنصحهم، بل ونتخذهم أصدقاء ونقربهم في مجالسنا ونؤاكلهم ويؤاكلنا، أم لا؟ انتبه معي لهذا الدرس تحديدا، لأن هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أطم في بلاد المسلمين، وأطل برأسه حتى فشى وانتشر بين شباب المسلمين، بل وعموم المسلمين عياذا بالله من الخذلان. في البداية قبل أن أتكلم عن هذا، أود أن أبين لحضراتكم أن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالاهتمام بالصحبة الصالحة، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتي أنها سبب للنجاة، وأن الصحبة السيئة سبب للهلاك. الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرفقة الصالحة، لا يقول رافق رسول الله، بل يأمر نبيه بالرفقة الصالحة. فإن كان رسول الله يحتاج للرفقة الصالحة، فكيف بنا نحن؟ قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك، والخطاب لرسول الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان رب العظيم. وبين سبحانه جل في علاه أن الصاحب السيء سبيل للهلاك، سبيل للندامة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتها ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. سبحان ربي العظيم. أمر في غاية القبح، أمر في غاية الندامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن لكل إنسان بطانتان، فليتخير أيهما أحب إلى قلبه. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله سبحانه جل في علاه. سبحان ربي العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن علامة بطانة السوء أنها تأمره بالشر. وفي حديث آخر أنه إن نسي، أي إن نسي المعروف لم تذكره، وإن تذكر هذا المعروف لم تعنه. أما بطانة الخير فهي تحضه، لا أقول تأمره، بل تشجعه، تحثه على الخير. وفي الحديث الآخر: إن نسي، أي هذا الخير، ذكرته، وإن تذكر، أي هذا الخير والمعروف وهذه الطاعة، أعانته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلعل هذا ضابط لتعرف الآن، لتعرف الآن من تصاحب، هل هي بطانة خير أم بطانة سوء؟ وأعلم أنك عندك من الحكمة بفضل الله تبارك وتعالى ما تستطيع أن تميز به بين بطانة الخير وبطانة السوء بعد التعرف والسماع لهذا الكلام المتين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك عبد الله أن بطانة السوء تنطبع عليك، بطانة السوء تنطبع عليك وكذلك بطانة الخير. فالإنسان في طبيعة أمره مؤثر متأثر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أي المرء على سيرة صاحبه، أي على سيرة صاحبه. ولله در الأول لما قال: لا تسل عن المرء ولكن سل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصاحب السوء لا بد وأن يصيبك شيء من سوءه، كذلك صاحب الخير الصاحب الصالح لا بد وأن يصيبك شيء من صالحه. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك. انظر، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشبه ويمثل الجليس الصالح بحامل المسك. فحامل المسك هذا قال رسول الله: إما أن يحذيك، يعني يعطيك بعضه، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فلا بد أن تنتفع منه إما بقصد أو بغير قصد. سبحان ربي العظيم. ومثل الجليس السوء، اسمع، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، وهو الحداد. وحتى تتصور الصورة، فالحدادون قديما لم يكن عندهم من الآلات التي هي عندنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى، فقد كانوا يحتاجون إلى إشعال النار والطرق عن الحديد بقوة إلى غير ذلك، مما يؤدي إلى تطاير الدخان وتطاير رائحة الخبيثة، بل ولا ربما تطايرت شرز النار. فقال: ومثل الجليس السوء كصاحب الكير. وليس هذا مذمة للحدادين، لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصور الشر الناتج من صاحب السوء بالنار المتطايرة من شغل الحدادين ومن عمل الحدادين، وكذلك يصور السوء الخارج من صاحب السوء بالدخان الذي يخرج من نار الحدادين. وهذه ليس فيها مذمة للحدادين بحال، بل كما ذكرت لك. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. سبحان رب العظيم. وفي رواية: إما أن يحرق ثيابك بسبب هذا النار المتطاير، وإما أن تجد ريحا خبيثة، يعني سيصيبك من صاحب السوء الضر والسوء سواء شئت أم أبيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولتعلم أخي، كان الناس يقولون أن الصديق وقت الضيق، ولكي تعرف صديقك بحق فانظر إليه وقت الشدائد. أقول لك: وأي شدة تكون أشد من هول القيامة، وأي شدة تكون أشد من الوقوع في نار جهنم عفانا الله والمسلمين منها. انظر من الذي سيقف معك في هذا الموقف العصيب. روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر حديثا طويلا يسميه أهل العلم حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: حتى إذا خلص المؤمنون من النار، يعني نجى الله تبارك وتعالى المؤمنين من نار جهنم ومروا من على الصراط، قال: فوالذي نفسي بيده، الذي يقسم هو رسول الله الذي لا يحتاج في تصديق إلى قسم، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. سبحان رب العظيم. المؤمن بعد أن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار يقف أمام رب العالمين سبحانه جل فعلاه يناشده في أي شيء؟ في إخوانه الذين لم يخرجوا من الجهنم، في إخوانه الذين لم يخرجوا من النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، سبحان رب العظيم، فيقول لهم أخرجوا من عرفتم، بالله عليك صديق المقهى سيقول يوم القيامة يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، الصديق الكافر سيقول هذا يوم القيامة الذي أصلا يكفر بالله، سبحان ربي العظيم، صدق ربي إذ يقول الأخلاء الأخلاء، أتدري من الخليل؟ يعني كما يقول الناس صاحبك الأنتيم الذي تخللت محبته في مسام قلبك فلم يبق في قلبك شيء إلا لمحبته، وكذلك أنت الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، الأخلاء الخلة أعلى درجات المحبة، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض أي يوم القيامة أعداء عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، فاستكثروا من إخوان الخير يا عباد الله، سبحان رب العظيم، يوم أن يتحول الخل إلى عدو، يوم أن يتحول الخل إلى عدو يقف المؤمن في جانبك سندا ومعينا، فسبحان من هذا دينه وسبحان من هذا شرعه. ثم نرجع إلى سؤالنا، هل يجوز أن نتخذ الكفار أصدقاء؟ هل يجوز أن نقربهم في مجالسنا ويحصل بيننا وبينهم من الود ما تحصل به المؤاكلة والمشاربة والنصح واستنصاحهم في الأمر واستئمانهم على أسرارنا؟ هل يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سبحان ربي العظيم، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فالله ينادي علينا فأرعها سمعك، فإنما يأتي بعدها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ماذا أتى بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا نهي، والنهي لا يكون إلا عن شر، عن شر ننهى عنه. أين هذا الشر؟ أن نتخذ بطانة من دوننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي من دون المؤمنين. قال الإمام القرطبي: بطانة الرجل أي خاصته الذين يستبطنون أمره، أي خاصته الذين يستبطنون أمره. وقال رحمه الله: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، ويقال كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه، سبحان ربي العظيم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أتدري ما معنى لا يألوننا خبالا؟ أي لا يقصرون في بذل الجهد في إفسادنا. والخبال هو الفساد، سواء كان في الأبدان أو القلوب أو العقول. لا يألوننا خبالا أي لا يتركون الجهد في إفسادنا، يعني أنهم وإن لم يقاتلوننا في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة ولا يقصرون فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني الود هو الحب، ودوا ما عنتم يعني يحبون ما يشق عليكم ويصيبكم بالعنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، أي ظهرت البغضاء من أفواههم في بعض الكلمات. وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي قلوبهم، وما تكن صدورهم من البغضاء للمؤمنين أكبر مما ظهر على أفواههم بكثير، والذي أخبرنا بذلك هو رب العالمين، وهو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟